بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سنن سعيد بن منصور، وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. ورواه الآجري وفي سنده الحجاج بن دينار لا بأس به، وقد ذكره مسلم في مقدمته، وأبو غالب صدوق يخطئ، وباقي السند ثقات. ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث لا بأس بسنده، رواه الترمذي بسند لا بأس به، ورواه الإمام مسلم في مقدمته، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ الآية الكريمة: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وهي التحذير من الجدال، وهذا الجدل استصحب به أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والرافضة وغيرهم، كلهم أوتوا الجدل، نسأل الله السلامة والعافية. تجدهم يجادلون في النصوص ويؤولونها ويحرفونها ويجادلون أهل الحق. وهي التحذير من الجدل، في هذا الحديث التحذير من الجدل: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ويدل على أن من أوتي الجدل وأعرض عن النصوص فإنه ضال، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب الحذر من الجدال والعمل بالكتاب والسنة وترك المراء والجدال. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذا في تخريجه للمشكاة. نعم. هذا الحديث: المتمسك بالسنة عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. رواه المشهورة: له أجر 50 بدون تقييد شهيد. والحديث له شواهد، والأقرب أنه ثابت، والعلامة ابن القيم رحمه الله أثبت في كافية الشافية، وقال إن متمسك بالسنة عند فساد الأمة له أجر 50. وجاء في بعضها قال الله: منا أو منكم، منا أو منهم، قال: منكم. وفي لفظ: القابض على دينك القابض على الجمر. والمتمسك بسنتي له أجر 50. قال رسول الله: منا أو منهم، قال: منكم. تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. ولا يدل هذا على أن المتمسك بالسنة أفضل من الصحابة، بل المراد له أجر 50 في هذه الناحية وفي هذا الجانب وفي هذه الخصلة، وهي التمسك بالسنة والعض عليها مع وجود كثرة الفساد ممن حوله، ولا يجد على الخير عونا يعينونه، فلأجل ذلك صار له أجر 50. لكن ليس معنى ذلك أنه أفضل من الصحابة، لا، الصحابة لهم مزايا متعددة، مزية الصحبة لا يلحق فيها من بعدهم إلى يوم القيامة، مزية الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزية تبليغ الشريعة تبليغ الدين، هذه الصحابة لا يلحقهم من بعدهم. والقاعدة أن المزية الخاصة أو الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، قاعدة، هذه فضيلة خاصة، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فالذي يتمسك بالسنة عند فساد الأمة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة في هذا الجانب وهذه النحة في هذه المزية وهذه الفضيلة الخاصة، وهو له أجر التمسك بالسنة له أجر 50. لكن الصحابة أفضل منه، مزية الصحبة لا يمكن أن يساويهم ولا أن يحقهم، مزية الجهاد في سبيل الله مزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أنه أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه مزية خاصة، هذه مزية خاصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو حفيده أفضل من جده إبراهيم ويلي في المرتبة، ولهذا يتأخر عن الشفاعة يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتقدم الشفاعة. فمزية الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم له هذه المزية الخاصة، وهي أنه أول من يكسى يوم القيامة. وكذلك من المزايا الخاصة لموسى عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة، يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وفي لفظ فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بالصعقة يوم الطب. فهذه منقبة ومزية لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إما أن يكون صعق أو لم يصعق، فإن كان لم يصعق فهذه مزية له، لأن الصعق هو منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهي مزية، لكنها مزية خاصة، ونبي صلى الله عليه وسلم له مزايا أخرى كثيرة. فالمقصود أن هذا الحديث لا بأس سند له شواهد صححه العلامة ابن القيم رحمه الله كافي الشافعي وغيره، ولكن ليس معناها أن المتمسك بالسنة أفضل من الصحابة، إنما معنى كما سبق أن مزية خاصة للمتمسك بالسنة، وجاء في اللفظ الآخر وجه ذلك قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. فالمتمسك بالسنة داخل الزمان لا يجد عونا، والصحابة يجدون عونا، فلهذا صار له أجر 50 وصارت له هذه المزية الخاصة. وفيه الحث على التمسك بالسنة ولزومها عند ظهور البدع والمنكرات، وفيه التحذير من البدع، وهذا وجه إتيان المصنف رحمه الله بهذا الأثر يحذر من البدع، فإن المتمسك بالسنة بعيد عن البدع، فالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة كل هؤلاء لم يتمسكوا بالسنة، فالواجب التمسك بالسنة والحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. نعم. رواه الترمذي بلفظ قريب منه. وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأشار ابن حجر الهيثمي إلى وجود شاهد له من حديث أبي أمامة. نعم. فلا بأس به في سنده، والمعنى الصحيح المتمسك بالسنة عند فساد الزمان كالقابض على الجمر، هذا واقع، يعني لأنه يتحمل ويتصبر لوجود الفساد ممن حوله والفتن والبدع، فهو يتصبر ويتحمل ويلزم السنة ويصبر على الأذى الذي يصيبه، فهو كالقابض على الجمر. وفيه الحث على التمسك بالسنة، التحذير من البدع والمحدثات في الدين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إليه. رواه مسلم وابن ماجه بلفظ العبادة في الهرج، ورواه الآجري وعبد بن حميد في مسنده، والمصنف في الكبرى. نعم. والحديث لا بأس به، ورواه مسلم رحمه الله بلفظ العبادة في الهرج كهجرة إليه. الهرج الاختلاط والفتن والحروب، وهم من أشراط الساعة كثرة الفتن والاختلاط والقتال، فعند وجود الفتن إذا تمسك الإنسان بالسنة فله أجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمتمسك بدينه في الهرج في القتال والفتن واختلاط الأمور وخفاء الحق وكثرة الاشتباه، فالمتمسك بالسنة في هذه الحالة ومتمسك بدينه كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح لا بأس به، فالمتمسك بدينه في الهرج الاختلاط والفتن وخفاء السنة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالمتمسك بالسنة كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه الحث على التمسك بالسنة والتحذير من البدع والمحدثات في الدين والبعد عن الشبهات والمتشابهات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا. رواه مسلم إلى قوله: فطوبى للغرباء فقط، والترمذي بلفظ قريب منه، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد وابن وضاح في البدع والنهي عنها، ورواه ابن ماجه بلفظ: قيل من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وكذا الدارمي في سننه، ورواه المصنف في الكبرى، ورواه ابن قتيبة في تأويل الحديث. نعم، وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. والمعنى أن الإسلام بدأ غريبا، لم يدخل في الإسلام إلا القلائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو أول مسلمين من هذه الأمة، ثم أسلم أبو بكر الصديق، وأسلم بلال، وأمت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة، ولهذا قال: وأنا أول المسلمين، ومثل أن أكون أول المسلمين. ثم آمن به من الرجال، أول من آمن به من الأحرار عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ومن العبيد والأرقة بلال، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم أسلم الصهيب وعمار بن ياسر وجماعة. فالإسلام بدأ غريب، ما اعتنقه إلا قلة، ثم انتشر الإسلام وكثر، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم لما فتح الله مكة على النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس بعدها في دين الله أفواجا. وفي سنة 9 جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفود القبائل من جميع أنحاء بلاد العرب، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام. ثم الخلفاء الراشدون في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم انتشر الإسلام وتوسع، وفي آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ، يخرج الناس من دين الله ولا يبقى إلا القلة القلائل. بدأ الإسلام غريبا، والغريب هو الذي ليس معه أحد، قلة يعني، ومنه الغريب، سمي الغريب في البلد لأنه منفرد وحده من بين أهل البلد، أهل البلد الناس بين أهلهم وأولادهم، وهذا منفرد غريب. فطوبى للغرباء، طوبى اسم للجنة أو شجرة في الجنة، هذا فيه الحث، هذا هو فيه الحث على التمسك بالسنة، التمسك بالدين في وقت غربته، وعدم وجود من يعين عليه، يلزم الإنسان الحق ويتمسك بالسنة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، الجنة يعني وعد بالجنة، وكرامة للغرباء الذين يتمسكون بدين الإسلام ويعضون عليه بالنواجذ ويلزمونه ويتمسكون بالسنة ويبتدعون عن أهل البدع وأهل الإشراك. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ هذا غير مسلم. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا. وفي لفظ: الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذا تفسير الغرباء، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي لفظ: هم النزاع، النزاع من القبائل. وفي لفظ: هم قوم صالح قليل في قوم سوء كثير. أربعة ألفاظ جاءت. اللفظ الأول: قيل رسول من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني يصلحون بأنفسهم، هم يصلحون بأنفسهم ويلزمون الحق ويعضون عليه بالنواجذ ويتمسكون بالسنة عند فساد الناس. وفي اللفظ الآخر: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني دعاة يصلحون هم بأنفسهم، يعني صلحوا بأنفسهم ثم أصلحوا غيره. والمصلح لا بد أن يكون صالحا في نفسه، لا يسمى مصلح إلا إذا صلح في نفسه. فهذه اللفظة فيها زيادة معنى على المعنى الأول. المعنى الأول: يصلحون إذا فسد الناس، صلحون بأنفسهم. أما اللفظة الثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني دعاة الإصلاح يصلحون ما أصلح، يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة. وفي لفظ هم النزاع من القبائل، من كل قبيلة واحدة أو اثنين، يعني القبيلة تجد القبيلة كلها على البدعة وعلى الفساد وينزع منها واحد أو اثنين، هم النزاع من القبائل. وفي اللفظ الرابع هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، كلمة الغرباء قال قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، قوم صلحوا بأنفسهم قلة في مجتمع كثير فاسد. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ورواه أحمد في فضائل الصحابة بلفظ اتقوا الله في أصحابي. ورواه ابن حبان في صحيحه. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز لحسنه. وقال شارحه المناوي وفيه عبد الرحمن بن زياد قال الذهبي لا يعرف. نعم. والحديث لا بأس بسنده، وفيه الحث على تعظيم الصحابة وتقديرهم وإجلالهم واحترامهم ومعرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، والترضي عنهم والحذر من عيبهم وتنقصهم. ولهذا حذر النبي من عيبهم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله الله الله في أصحابي، يعني إلزموا أصحابي واعرفوا لهم فضلهم وسابقتهم ومكانتهم وسبقهم إلى الإسلام وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشرهم لدين الله. لا تتخذهم غرضا، الغرض الهدف، الهدف التي ترمى. إذا كان هناك أشخاص يترامون يضعون هدف يرمونه، فالذي يسب الصحابة جعلهم هدف، الذي يسب الصحابة جعلهم غرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي، يعني لا تسبونهم ولا تعيبونهم ولا تتنقصوهم، لا تسبوهم ولا تعيبوهم ولا تنكروا فضائلهم. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، من أبغضهم فببغضي أبغضهم، يعني من أحبهم فإنما أحبهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه ووزراءه وأخلاءه، والله لم يكن ليختار لنبيه إلا أفضل الناس، وهم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم. ومن أبغضهم فيلزم من ذلك أن يكون مبغضا للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ما أبغضهم إلا لأنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أحبهم فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذاهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ فيكون هالكا. ولا يلزم من الأذى لحق الضرر، الله تعالى لا يلحقه ضرر من خلقه ولا يضر أحد من خلقه، كما في الحديث الآخر يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر، يؤذي هذا في أذية لله، لكن لا يلزم من الأذية الحق الضرر. العباد لا يمكن أن يضر الله، المخلوق لا يمكن أن يضر الخالق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرب سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد لا يضرون الله ولا ينفعونه، لا يحق ضرر ولا نفع من عباده. فدل هذا على أنه لا يلزم من الأذى لحق الضرر. إذن من أحب الصحابة فإنما أحبهم لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فإنما أبغضهم لبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. لازم هذا. كيف تحب شخص وتبغض صاحبه؟ ما يمكن هذا. تحب شخص وتبغض خليله وصديقه ووليه؟ لا يمكن هذا. فمحبة الولي يلزم تحب وليه، وإذا أبغضت شخصا فلا بد أن تبغض صاحبه. أتبغض أعدائي وتزعم حبي؟ لا يمكن. ولهذا فإن من سب الصحابة فإنه يدل على غل وحقد في قلبه على الإسلام، ومن كفر الصحابة وفسقهم أو فسقهم فهو كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم كما سمعنا بالأمس. ويضاف إلى هذا أيضا أن من كفر الصحابة وفسقهم فقد طعن في دين الإسلام. من الذي نقل إلينا الشريعة؟ القرآن والسنة. من الذي نقلها؟ الصحابة. فإذا كانوا كفار فكيف يوثق بدين نقله كفار؟ فالطعن في الصحابة طعنوا في القرآن والسنة. فالذي يقول إن الصحابة كفروا أو فسقوا هذا قد طعن في القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا الشريعة ونقل إلينا القرآن وبلغنا القرآن وبلغنا السنة من هم؟ الصحابة. فإذا كانوا كفارا فكيف يوثق بدين نقله كفار وحمله كفار؟ فدل على أن تكفير الصحابة وتسليقهم كفر وردة من جهتين، من جهة أنه مكذب لله لأن الله زكاهم وعدلهم، ومن جهة أنه طعن في القرآن والسنة لأن الذي نقله وحمله هم الصحابة، ولا يوثق بدين حمله كفار وفساق. وكذلك أيضا من قال إن القرآن طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، أيضا هذا كفر نوع ثالث من الكفر، لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم قال إن القرآن غير محفوظ وأنه طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، وأنه يوجد مصحف لفاطمة يعادل المصحف التي بين أيديكم ثلاث مرات، هذا كفر وردة، لأنه مكذب لله في قوله إن نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون. وكذلك من عبد آل البيت ودعاهم من دون الله واستغاث بهم فهذا كفر وردة، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في فضائل الصحابة، ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم يبلغ من المؤمن العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. الحديث له سبب. الحديث رواه الشيخان، الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وسبب الحديث أنه حصل شيء من الكلام والأخذ والمرادة بين الصحابيين الجليلين، أحدهما عبد الرحمن بن عوف والثاني خالد بن الوليد، حصل بينهما شيء من الكلام، وعبد الرحمن بن عوف كان ممن أسلم قبل الفتح، قبل صلح الحديبية، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية، وصلح الحديبية سمي فتحا، سماه الله فتحا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا سمي فتحا؟ لأن بعد صلح الحديبية استقرت أحوال، عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ووضعت الحرب أوزارها، وأمن الناس، وصار المشركون يأتون إلى المسلمين ويسمعون القرآن، فأسلم جم غفير، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر وفتحة خيبر، ثم نقض المشركون العهد بعد سنتين فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. فالله تعالى سماه فتحا مبينا لما يعقبه من النصر، وفتح مكة أيضا فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وسماه الله فتحا في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. لا يستوي من أنفق وجاهد، من أنفق ماله وجاهد في سبيل الله قبل صلح الحديبية، ومن أنفق وجاهد بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية حد فاصل بين السابقين الأولين من المهاجرين. من أسلم قبل صلح الحديبية هو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعد صلح الحديبية ليس من السابقين الأولين. واضح هذا؟ فالصحابة على مراتب. وهناك أيضا بعض الصحابة أسلموا بعد فتح مكة ويسمون الطلقاء، منهم أبو سفيان ومعاوية وابنه يزيد. فصار المراتب كم؟ السابقون الأولون من الصحابة الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، ثم يليهم من أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة، ثم يليهم من أسلم يوم فتح مكة. ثلاث مراتب. السابقون الأولون الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، منه عبد الرحمن بن عوف أسلم قبل صلح الحديبية من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية ليس من السابقين الأولين. فلما حصل شيء من سوء التفاهم بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وسب خالد بن عبد الرحمن بن عوف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد عن سب عبد الرحمن وقال لخالد لا تسبوا أصحابي، يعني المتقدمين في الصحبة، وإن كان خالد من الصحابة، لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى من له صحبة أخرى أن يسب من له صحبة أولى، ويقول عليه الصلاة والسلام إن خالد بن الوليد لو أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله وأنفق عبد الرحمن بن عوف مد أو نصف المد ما لحق خالد عبد الرحمن بن عوف، للتفاوت العظيم الذي بينهم. مد، المد ما هو؟ ملء كفي الرجل المتعادل المعتدل. المد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين اللتين ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، يقال له مد. والصاع أربعة أمداد. والنصيف يعني النصف. خالد بن الوليد لو أنفق مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد ملء الكف أو نصف المد لسبق عبد الرحمن خالد. لماذا؟ لأن خالد، لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين وخالد من السابقين من المتأخرين الصحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد ويقول لا تسبوا أصحابي المتقدمين الأولى، من له صحبة أولى، يخاطب من له صحبة أخرى، لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة، وهو الصادق وإن لم يقسم، لكن لتأكيد المقام، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم أيها المتأخرون في الصحبة مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم مد السابقين الأولين ولا رصيفة. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة، بين السابقين الأولين وبين من أسلم بعد صلح الحديبية، فكيف التفاضل بين من أسلم بعد صلح الحديبية ومن أسلم يوم الفتح؟ وكيف التفاضل بين الصحابة ومن بعد الصحابة؟ لا يعلم إلا الله مصدر التفاضل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد ويقول لا تسبوا أصحابي، فلا يمكن أن تبلغ، لا يمكن أن تبلغ ما بلغوا، فكيف بمن جاء بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم؟ فكيف بمن يسب الصحابة؟ هذا يدل على أن الأمر عظيم، وأن سب الصحابة أمر جلل، أمر خطير، ليس بالأمر الهين. وفيه التحذير من سب الصحابة، والواجب الترضي عليهم، الترضي عن الصحابة وإنزالهم منازلهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم ونشرهم لدين الله عز وجل. والواجب توليهم والترحم عليهم واعتقاد أنهم أفضل الناس وأنهم خير الناس وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأنه لا كان ولا يكون مثلهم، وأنه لا يمكن أن يبلغ منزلتهم أحد من بعدهم، وأن ما صدر منهم من الهفوات فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر وخطأه مغفور. وما يروى من الأخبار في حق الصحابة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية أن كثيرا مما يروى في حق الصحابة كذب لا أساس له من الصحة، هذا قسم كذب لا أساس له من الصحة، وقسم له أصل لكن زيد فيه ونقص، وقسم لا صحيح، والصحيح هم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. ثم الذنوب المحققة التي تصدر من الصحابة فهناك أسباب للمغفرة، قد يغفر لأحدهم ما لا يغفر لغيره. فإذا كان الإنسان من سائر من سائر المسلمين، يغفر له بالتوبة، يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر له بالحسنات. فالصحابة أولى، فالذنوب المحققة للصحابة قد يغفر لأحدهم بفضله وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وسابقته الإسلام، وقد يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم أولى الناس بها، وقد يمن الله عليه بالتوبة، وقد يغفر له بالحسنات الماحية أو المصائب. فكيف بعد هذا يأتي قوم في آخر الزمان ويسبون الصحابة ويكفرونهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال معاذ: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصل خلف كل إمام، ولا تسبن أحدا من أصحابي. رواه الطبراني في المعجم الكبير. ومكحول لم يسمع من معاذ، وأحمد في فضائل الصحابة. نعم، وهذا حديث ضعيف الانقطاع، لأنه منقطع، ولكن المعنى صحيح. المعنى صحيح وهو أنه يجب على الإنسان أن يطيع أميره لكن في طاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والمراد في طاعة الله، جمع بين النصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولقول عليه الصلاة: إنما الطاعة في المعروف. فمعنى أطع كل أمير يعني في طاعة الله عز وجل. وصلي خلف كل إمام، يعني المراد كل إمام مسلم، كل إمام مسلم. أما الإمام الكافر فلا تصلي خلفه بالإجماع. ولا تصبن أحدا من الصحابة، نعم هذا دلت عليه النصوص. فالحديث وإن كان ضعيف إلا أن معناه صحيح. نعم. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت: نعم بأبي وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. إن أمتك مفتونة، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به. أخرجه الدارمي عن معاذ بن جبل أنه قال: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرء، حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن، فلم أتبع إلى قوله فلم أتبع إلى قوله والله لآتينهم، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي أتبع. ويقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع إلى قوله: والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي أتبع. ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. نعم. وهذا الحديث في اختلاف، يعني في رواية أخرجه الدارمي عن معاذ الجبل بلفظ آخر مقارب، والمعنى صحيح، وهو أنه حصل فتنة الضلال وفتنة الكفر، هناك من ضل وهناك من كفر، وذلك بسبب عدم الإيمان بالقرآن أو تأويله على غير تأويله. ومن ذلك ما فعله أهل البدع، لأنهم يتأولون القرآن على غير تأويله، حتى إن بعض يعني البدع والعياذ بالله تأولوا قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قالوا: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. وقالوا: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا بغيان، فسروا البحرين بفاطمة وعلي، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فسروا اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. وهكذا والعياذ بالله ظل قوم في تأويل القرآن على غير تأويله، صلى الله عليه وسلم والعافية، في التحذير من تأويل القرآن على غير تأويله، والتحذير من شبهات المشبهين وضلالات المضلين وبدع المبتدعين. الواجب على المسلم أن يحذر من أهل البدع والخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة وغيرهم. نعم. وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، ثم قال: هيهات، ذهب ملح القوم. رواه البخاري بلفظ قريب منه، ورواه عبد الرزاق في مصنفه بسند منقطع. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا: إنكم توشكون أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام، ولا يصلح الطعام إلا بالملح. رواه البزار والطبراني، وإسناد الطبراني حسن. نعم. والحديث رواه البخاري في صحيحه بلفظ مبالغ، قوله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء، حتى جلس على المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. كان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الحث على الإحسان إلى الأنصار، معرفة منزلتهم وفضلهم، وفيه دليل على أن الأنصار يقلون ويكثر الناس حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، كما أن الملح الآن بالنسبة للطعام قليل، فكذلك الأنصار يقلون في آخر الزمان. هذا في عالم من أعلام النبوة، في عالم من أعلام النبوة حيث وقع كما أخبر. وفيه الحث على احترام الصحابة وتقديرهم وتبجيلهم وإنزالهم منازلهم والإحسان إليهم، ومن الإحسان إليهم الترضي عنهم وتوليهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم، وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، في التحذير من سبهم وإيذائهم وتنقصهم وعيبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل بمحسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم. ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة، وهكذا ندخل الجنة. رواه الترمذي بدون الجملة الأخيرة منه، وقال: حديث غريب. ورواه ابن ماجه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب، ورواه الحاكم وضعف سنده الذهبي، ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير. نعم. وهذا الحديث وإن لم يصح إلا أن معناه صحيح، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعاه في القبر، هما وزيراه في الدنيا ورجعاه في القبر، وهما معه يوم القيامة. نعم. وفيه الحث على معرفة مكانة الشيخين أبي بكر وعمر، منزلتهما العظيمة والترضي عنهما وتوليهما، والحذر من سبهما وتنقصهما وعيبهما، حتى روي عن الإمام أحمد قال: من سب الشيخين فقد كفر، ولا يسب بقية الصحابة، من سب الشيخين أبي بكر وعمر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تفرد به الترمذي وقال: حديث حسن غريب. في المناقب: مناقب الصديق، وضعفه الألباني في تخريج المشكاه، ورواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية بلفظ قريب منه. وقال الهيثمي في سند الطبراني: محمد بن مجيب الثقفي وهو كذاب. ورواه البزار، وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول وهو كذاب. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك. نعم. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والمعنى صحيح، حتى لو لم يصح فالمعنى صحيح، فلا شك أن الشيخين أبا بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وهما ضجيعه في القبر، وهما معه يوم القيامة، فالواجب الترضي عنهما ومعرفة سابقتهما وفضلهما ومنزلتهما وتوليهما، والحذر من عيبهما وتنقصهما، والتحذير ممن فعل ذلك، وأن الذي يسبهما ويتنقصهما ويعيبهما هذا لمرض في قلبه ولإنفاق في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كان قلبه صحيحا سليما فلا يمكن أن يسب الشيخين أو يعيبهم، فمن عاب الشيخين أو تنقصهما أو سبهما فهو لمرض ونفاق في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. جاء في سنن أبي داود حديث: خير الصحابة أربعة، وذكرهم. ورواه أيضا الترمذي والحاكم. وجاء في العلل المتناهية لابن الجوزي حديث: ما أحب أبو بكر وعمر إلا مؤمن تقي. وقال: هذا حديث لا يصح. نعم، وهذا الحديث معنى صحيح ولو لم يصح، لكن معنى صحيح. لا شك أن من حب الخلفاء الأربعة فهذا يدل على إيمانه، ومن أبغضهم أو تنقصهم أو عابهم فذلك لنفاق في قلبه ومرض في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فالخلفاء الراشدون هم أفضل الناس، هم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. ذكر الذهبي في الواهيات حديثا هو: حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي، وشكره حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي. وفيه عمر بن إبراهيم الكردي والضاع، وأورده السيوطي في الجامع الكبير، وعزاه للحاكم في تاريخه، وأبي نعيم في فضائل الصحابة، والخرائطي والديلمي من حديث سهل بن سعد، وقال الدارقطني: تفرد به عمر بن إبراهيم الكردي وهو ذاهب الحديث. نعم، هذا الحديث وإن لم يصح لكن معناه صحيح أيضا، وأنه يجب على المسلم أن يترضى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة جميعا، وفي مقدمة الخلفاء الراشدون يجب الترضي عنهم وتوليهم ومعرفة منزلتهم وفضلهم وسابقتهم، والحذر من تنقصهم وعيبهم، وأن تنقصهم وعيبهم وذمهم وسبهم مرض ونفاق، نفاق في القلب، مرض في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني من حديث ابن عباس، وصحح الألباني سنده في الجامع الصغير، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى أبي نعيم، ورواه أحمد في فضائل الصحابة، وقد ضعف الهيثمي رواية ابن عباس عند الطبراني. نعم، وهذا الحديث فيه التحذير من سب الصحابة، ولا شك أن سب الصحابة من كبائر الذنوب، ومن سب الصحابة إن كان سبهم لدينهم فهذا يكون وردة في إجماع المسلمين، وإن كان سبهم لغيظ في نفسه فهو فسق، والفاسق متوعد باللعنة، قل فعليه لعنة الله ولعنة اللاعين، يدل على فسق، ما توعد عليه بالنار واللعنة والغضب يدل على فسق. فهذا الحديث معنى صحيح أن من سب الصحابة فهو إما كافر، إما كافر وإما فاسق، فإن كان سبهم لدينهم فهو كافر، وإن كان سبهم لأشخاصهم وذواتهم فهو فاسق. أما إذا كفر الصحابة وفسقهم فهذا ردة، فرق بين السب وبين التكفير. الذي يكفر الصحابة يقول الصحابة كفار وفساق هذا كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم عليه. والذي يسبهم، معنى يسبهم يعني يعيبهم ويتنقصهم ويذمهم، قد يذمهم لأشخاصهم أو لذواتهم، مثل من يذم واحد منهم ويقول أنه بخيل أو يقول جبان، هذا السب. فهذا إن كان سب لدينه فهذا يكون وردة، وإن كان سب لغير النفس فهو فاسد، صلى الله عليه وسلم والعافية. كما حق ذلك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصادق المسلول على شاتم الرسول. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي ف فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم. الجملة الأولى منه: لا تسبوا أصحابي، تقدم تخريجها، وذكره السيوطي بتمامه في الجامع الكبير، وعزاه للخطيب والعسكري من رواية أنس، وقال الذهبي هو منكر جدا. نعم، ولا تسبوا أصحابي ثابتة، أما بقية الحديث قد لا يثبت، لكن معناه صحيح. إذا الذي يسب الصحابة لدينهم لا يصلى عليه لكفره وضلاله، ولا يصلى معه، ولا يزوج، ولا يجالس، ولا يعاد إذا مرض لكفره وضلاله. أما الذي يسبهم لشيء في نفسه فإنه فاسق، نسأل الله العافية. نعم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول، وعزاه للإمام أحمد. نعم، وهذا صحيح، واعتمده شيخ الإسلام رحمه الله، وإمام في الحديث، وإمام في السنة، وإمام في الدعوة إلى معتقد السلف الصالح، فلا يجوز أن يسبهم، فإن الله أمرهم بالاستغفار لهم وهو أعلم أنهم سيقتتلون. القتال الذي حصل بين علي ومعاوية من الصحابة هذا نشأ عن اجتهاد، لا عن هوى ولا عن تعصب، فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر، وهذه كما قال العلماء هذه الدماء التي والقتال اللي حصل بينهم نزه الله أيدينا عنها، فيجب أن ننزه ألسنتنا عنها، ويجب الترضي عليهم والسكوت عما شجر بينهم، واعتقاد سابقتهم وفضلهم، وأن لهم من الحسنات والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دين الإسلام وتبليغه ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. هكذا يجب على المسلم. نعم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. رواه أحمد في فضائل الصحابة، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه الطبراني في الأوسط، وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف. نعم، وهذا واقع، هذا واقع من كثير من الطوائف المنحرفة، أمرهم بالاستغفار فسبوهم، فخالفوا كتاب الله. والأمر بالاستغفار في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء. وذكره الذهبي في التذكرة عن الزهري، وذكره البغوي في شرح السنة بدون سند، وقال محققه: أخرجه الطبري من طريق أبي معمر عن أبي بكر وهو منقطع، كما حكم أيضا على سند أبي عبيد بالانقطاع، وقد سبقه إلى هذا الحاكم الحافظ ابن حجر، وقد سبقه إلى هذا الحكم الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وذكر أن عبد بن حميد رواه من طريقين، وبذلك يتقوى سنده والله أعلم. كما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الآية السابقة: وفاكهة وأبا، فقال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. نعم، وهذا الأثر ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سئل عن هذه الآية وفاكهة وأبا ما أشكل عليه معنى الأب، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وفيهم برأيي أو ما لا أعلم. وهذا يدل على ورع الصديق رضي الله عنه، فكيف بعد ذلك يأتي بعض الناس ويسبونه وهو الورع